بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، بادئ ذي بدء، اعتذرت عن درس السبت الماضي دورة أصول الخلاف في الفقه الإسلامي لأني مرضت بعد الدرس الماضي فلم أستطع الذهاب لا للجمعة ولا السبت، وأستأذنكم بدل أن تكون المحاضرة على مدار ساعتين كاملتين سنقسم المحاضرة إلى قسمين، فبدل أن ننتهي من هذه الدورة على 4 محاضرات إن شاء الله وقدر ممكن تطول على ساعة في كل محاضرة إلى 6 أو 7 محاضرات وربما 8 محاضرات على قدر ما ننتهي مما قررنا أن يكون محل الكلام في هذه الدورة، وبعد ذلك نرجع للموطأ وبداية المجتهد ومنهاج البيضاء. اليوم سنتكلم عن أول محاضرة في قضية المقاصد بعد أن تكلمنا في المحاضرة السابقة عن المدخل أو المنهجية في دراسة علم الأصول، وقصدت بالكلام على المنهجية لدراسة علم الأصول كمقدمة لعلم المقاصد، وتركت في المحاضرة السابقة كلاما حول الصلة بين علم الأصول وبين علم المقاصد، وما الرابط بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة وغاياتها. قلت سأتكلم عليها في المحاضرة التالية الآن يعني اليوم، حتى يكون هناك ثم ترابط بين الكلام على أصول الفقه وعلى مقاصد الشريعة. نظرة عامة أولا على وضع علم الأصول أو وضع علم المقاصد في ثنايا علم الأصول، كيف وضع علم المقاصد مع علوم أصول الفقه. هذا الكلام قديما كان لم يبلور ككتاب موضوع في علم أصول الفقه، لكن كان موضوع في ثنايا كتب الأصول. أول من سلط عليه الضوء كان الإمام أبو حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي صاحب كتاب المستصفى له عدة صولات وجولات في أصول الفقه. أول ما كتب المنخول من تعليقات الأصول، وكانت في بداية الطلب لما كان مجاورا لإمام الحرمين الإمام الجويني، ومعلوم من هو الجويني، صاحب التلخيص وصاحب البرهان وصاحب الورقات. فهذا العلم كان له في ثنايا كلامه كلاما في أصول الفقه، فلما بدأ في استعراض أصول الفقه من أوله إلى آخره الإمام الجويني كان يدرس تحت يديه الإمام الغزالي، هي بالمناسبة تنطق غزالي وليس الغزالي، غزال نسبة إلى غزل الصوف، وهكذا ضبطها الإمام ابن حجر لما تكلم في ترجمة هذا العلم الإمام أبو حامد صاحب المستصفى، وإلا من سهلها من التسهيل تنطق غزالي، لكن الأشهر أنها تنطق غزالي وضع الشدة على الزاي. أخذ ينخل ما كان إمامه يكتبه فصنف كتابه المنخول وسماه على طريقته المنخول من تعليقات الأصول. طبع هذا الكتاب في دار الفكر قديما تحقيق أخونا الدكتور محمد حسن هيتو، ثم لما نظر في هذا الكتاب وجده ما اشتمل على أصول للفقه من أوله إلى آخره، فبدأ يكتب شيئا عن أصول الفقه، فكتب كتابه شفاء العليل في مسالك التعليم، وكان هذا الكتاب بالنصيب أخونا الدكتور حمد الكبيسي العراقي في تحقيق رسالته لنيل درجة من درجات العلمية الماجستير والدكتوراه آنذاك في الأزهر في السبعينيات. ثم وقف الغزالي مع هذا الكتاب فلم يجد أنه شفى غليله هو، فأخذ يكتب في علم الأصول حتى جمع كل ما كتب وصفاه في كتابه الذي سماه المستصفى وختم به علم الأصول بالنسبة إليه، وسماه المستصفى من علم الأصول. عمل فيه حاجتين اتنين. الشيء الأول الذي فعله في منهجه الإمام الغزالي أنه صنفه على غير طريقة سابقة. معلوم أن كتب الأصول لها طريقتين في التصنيف مش منهجين، في فرق بين الطريقة والمنهج. المناهج اللي تكلمنا عليها في المنهجية وقلنا لها ثلاثة مناهج: منهج الجمهور المسمى بالمتكلمين أو الشافعية، ومنهج الفقهاء الذي اختص به الفقهاء من الأحناف، ومنهج الجمع بين الاثنين الذي جمع بين المدرستين مدرسة الجمهور ومدرسة الأحناف. وجاء الشاطبي قلت متأخرا وأطلقنا عليه مجازا بمدرسة الشاطبية أو مدرسة الموافقات التي تسمى بمدرسة المقاصد، اللي يصوب الكلام بتاع الدورة اللي احنا نعقدها الآن. الإمام الغزالي له طريقة مختلفة غير طرق الأصول. طرق الأصول إما أن يبدأ بالأحكام ثم الأدلة ثم الدلالات ثم ما يتعلق على هذا من مباحث الاجتهاد والتقليد والمستصفى والمستفتي والمفتي وحال المستفيد. الطريقة الأخرى يؤخر باب الأحكام في ترتيب كتب الأصول، يبدأ مباشرة إما بالأدلة أو الأصول للدلالات، والكلام بالأدلة والدلالات بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين كانوا يبدأوا بالدلالات مباشرة، والمتأخرين يبدأوا بالأصول ثم بالدلالات على مناهج وطرق في التاريخ. الغزالي ترك كل ده وبدأ يتكلم في أصل علم أصول الفقه، فقسمه تقسيم آخر: أن الأحكام الشرعية مفادها التطبيق، كيف نصل الأحكام الشرعية فسماها الثمرة، ثم تطبيق هذه الثمرة اللي هي علم المقاصد. وبدأ يتكلم على علم المقاصد في المستصفى بطريقة أنها ثمرة العلم في الأحكام الشرعية. لماذا نتعلم الحلال والحرام من الواجب والحرام، المندوب والمكروه والمباح وما يتبعهم من أحكام تكليفية وضعية من شرط وسبب ومانع قال ما نتعلم هذا إلا لتطبيقه، فثمرة تطبيق هذه الأحكام مقصد وغاية الأحكام الشرعية. فتكلم عن علم المقاصد. ظل علم المقاصد في كتاب المستصفى للغزالي بهذه الصورة إلى أن جاء الشاطبي في كتابه الموافقات، فأصل فوجد جزءا بكامله أو بأكمله إن صح التعبير حول علم المقاصد ما له وما عليه. فإذا قلنا أن أول من تكلم في علم المقاصد هنقول الغزالي، لكن لما نقول أول من وضع علم المقاصد هنقول الإمام الشاطبي. نفس قضية علم الأصول وضع مع الوحي بنزول القرآن والسنة، وتبلور في كتاب كان في عهد الشافعي في كتابه الرسالة المعروف. الصلة اللي كان بين علم الأصول وعلم المقاصد أن علم المقاصد انبنى على الأدلة المختلف فيها. الأدلة تنقسم بعدة اعتبارات، أدلة اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس لها عدة اعتبارات في الاتفاق. يعني عدة اعتبارات، العلماء كانوا يعتبروا اعتبار معين في التقسيم فيقسموا المقسم من أجله، فمن نظر إلى حجية الأدلة قال ينقسم إلى قسمين: قسم متفق على حجيته وقسم مختلف فيه. والمتفق على حجيته القرآن، السنة، الإجماع، القياس خلافا للظاهرية والزيدية. وقسم آخر مختلف في حجياته: سد الذرائع، العرف، قول الصحابي، المصالح المرسلة، الاستحسان، عند المذاهب كل الأئمة، واختص مذهب المالكية بدليل سادس سماه مراعاة الخلاف، واختص مذهب الشافعية بدليل سادس اللي هو سابع في الجملة سماه أقل ما قيل في المسألة. الأدلة المختلف فيها هذه باعتبار حجياتها، لكن في اعتبار آخر اعتبار الوصول، وصول الدليل، قسموا العلماء إلى قسمين: أدلة نقلية وأدلة عقلية. الأدلة النقلية باعتبار الوصول القرآن، السنة، الإجماع، قول الصحابي، العرف، ما فيش فارق باب الحجية وغير الحجية. لكن هذه الأدلة الخمسة بتأتي عن طريق السند، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا، فسموها أدلة نقلية باعتبار اختلف اعتبار الوصول. أما العقلية المقصود بها ليس أن العقل هو الذي يوجدها، لكن المقصود بها أن العقل هو الذي يعتبرها، أي إمعان العقل فيها. فباب إمعان العقل في هذه الأدلة أكبر من النقل. يعمل العقل في القياس، يعمل في سد الذرائع، يعمل في المصالح المرسلة، يعمل في كذا، يعمل في كذا، فسموها أدلة عقلية وأدلة نقلية. خلاص، هذه الاعتبارات التي يقسم من أجلها أدلة الشرع، جاء علم المقاصد وانبنى على اعتبار تقسيمه من حيث وصول الدليل، حيث وصول الدليل، فانبنى على الأدلة المختلفة فيها. مصالح النهاردة، مصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع عمدة في قضية المقاصد. ولهذا لما ربنا يكرمك وتدرس ما يسمى بالسياسة الشرعية، إحدى علوم أصول الفقه، ستجد أن هذا العلم بأكمله، علم السياسة الشرعية، انبنى على هذه الأدلة، على علم المقاصد، وبالتبعية انبنى على سد الذرائع وعلى مصالح المرسلة وعلى كل ما كان في الأدلة، ليست المختلف عليها أو المتفق فيها، ولكن الأدلة التي يمعن فيها العقل. هنا في وقفة، إزاي يكون إمعان العقل في دليل شرعي؟ إزاي يكون إمعان العقل في دليل شرعي؟ كيف يكون العقل داخل في الدليل الشرعي؟ فرق ما بين أن العقل يعتبر الدليل الشرعي دليلا على المسألة، وبين العقل حاكم على الدليل الشرعي. العقل لا يحكم على دليل، لأن هذا منحى المعتزلة، هذا مرفوض بالكلية. والمدرسة العقلية معروفة أسسها وقواعدها، هذا مرفوض بالكلية تماما ولا مجال للكلام فيه. لكن فيما نتحدث فيه، العقل يعتبر الدليل بجانب الدلال. يعني العقل المراد يقول لي أن الدلالة الفلانية دي صحيحة في الحكم الفلاني. مثلت مرة بقول الله تعالى في حكم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. علماء المنطق، عمل العقل بقى، قال الآية مقسمة إلى أقسام، نداء وخص بها المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يبقى يدخل فيه ضمن المكلفين، لأن المؤمن إما أن يكون مكلفا وإما غير مكلف. احنا قسمنا عمر البني آدم بحسب الأحكام الشرعية إلى أقسام: جنين، رضيع، صبي، صبي مميز، فتى، فتى مدرب، مكلف، ميت. هكذا يقسم الإنسان بجانب الأحكام الشرعية. كل قسم من هذه الأقسام له أحكام خاصة به: الجنين لقسم، الرضيع لقسم، الصبي لقسم، الصبي المميز لقسم، الفتى لقسم، الفتى المدرب لقسم، المكلف لقسم، الميت لقسم. كل واحد من دول له أحكام شرعية تخصه. فقالوا: يا أيها الذين آمنوا، تخص المكلف وغير المكلف. ده رقم واحد. طيب نمرة اثنين، أربع مسائل تحتاج إلى وصف حكمي. يعني وصف حكمي؟ أربع مسائل بهم وردوا فين؟ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. إيه الوصف الحكمي؟ الوصف الذي يحكم عليهم ركس؟ لا، مش الركس، الرزق ده يسمى وصف ابتدائي وليس حكمي، لأن الحكمي هو النهائي، لأن الحكم ما يمنع خروج الموصوف عنه وما يمنع دخول موصوف آخر فيه. لما تقول لك حكمت على فلان بالسجن مثلا يبقى منعته عن الحرية خلاص، ومنعته أن يدخل في إطار غير الذي حددته بحكمه. هذا معنى كلمة حكم في اللغة العربية. فعشان أحكم على الأربعة دي يبقى لازم حكم النائبات اللي هو ورد فين؟ ورد في قولة فاجتنبوه. مثل المنطق يقول لي عشان أستنتج حكم، شو بقى عمل العقل بيقول لي كده، يلزمني مقدمتين اثنين. يعني مقدمتين اثنين؟ مقدمة ابتدائية تؤهل المجتهد لإصدار حكم نهائي. إيه المقدمة الابتدائية؟ الرجاسة في وصف الأربعة، ريكس ريكس. فلما أقول ريكس حقف، طب ريكس ليه؟ هل يلزمني أقول ليه؟ ليه ده بقى قضية ثانية، علم من علوم أصول الفقه سماها علم تعليل الأحكام، دي قضية ثانية خاص غير المتكلم فيها، مش مجالها النهاردة. اللي يهمني أصل لحكم الركس ده إيه؟ تخيل لما يبقى الحكم الابتدائي هو الرجاسة، ثم يأتي بعده حرف التعقيب الفاء، والفاء حرف تعقيب مباشر بخلاف ثم حرف تعقيب لكن غير مباشر، وجود التراخي. لما يقول دخل أحمد ثم محمد يبقى أحمد دخل الأول ومحمد دخل بعده بفترة، لكن لما يقول دخل أحمد فمحمد يبقى إذن محمد دخل مباشرة بعد أحمد على طول، مفيش فترة بين الاثنين. ده الفرق في استخدامات دلالات الحروف. حرف التعقيب المباشر بيفيد عند اللغويين أن ما سيعقب به يصح أن يكون حكما نهائيا، فقال فاجتنبوه. اجتنبوه ده لفظ أمر، إيه معناه؟ طلب استدعاء بالخوف. اجتنب يأتي من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. لما يطبق على سبيل الحتم والإلزام أتذكر معنى كلمة الحكم في الشرع، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء اللزوم، يعني الاقتضاء أو التخيير أو الواقع. يبقى ده حكم شرعي. عمل العقل هو طريقة الاجتهاد من الدليل، طريقة الاجتهاد من الدليل، ده عمل العقل في الدليل. عشان يقول لي الدلالة التي بتقول لي بحرمة الخمر هنا دلالة صحيحة، دلالة صحيحة. لكن يحكم العقل على الدليل يقبله ولا ما يقبلوش؟ مش ممكن أن جزء من المخلوق يكون حاكما على الخالق، ده أمر مرفوض كلية، ما تكلمش فيه خاص تمام. لكن عمل العقل في الدليل طريقة استنباط الحكم الشرعي منه، أي مناسبة الدلالة لما دل عليه. عشان كده بسميه أدلة عقلية. واحد يقول لي يعني القياس يا عم الشيخ دليل عقلي؟ دليل عقلي، دليل عقلي، لكن الأصل فيه نص. والحديث في السنن الأربعة أن رجلا ولدت له امرأته غلاما وكان أسود اللون، والرجل كان على حمرة، يعني هو كان أبيض وزوجته جابت له طفل أسود لونه أسود، فقال زنيت. فلما ذهب يختص منها عند رسول الله قال لعله نزعه عرق. فالرجل استغرب من كلمة لعله نزعه عرق، يعني أصابه عرق من الجد السابع الثامن العاشر العشرين وهذا يحدث إلى الآن؟ فلما رأى النبي في وجهه هذا استغراب يعني قال هل لك إبل؟ قال نعم. هل فيها إبل أورق؟ الأورق الإبل الحمر حمرة. قال نعم. ألا يوجد بينهما شيء؟ فابتسم الرجل، يعني ما بيطلعش مرة من الإبل الأحمر ده إبل أسود أو إبل أبيض على الثلاث ألوان الموجودين في الإبل. الرجل ابتسم أقر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعله نزه عرق. النبي قاس، فعلمنا طريقة القياس. خلاص علمنا طريقة القياس، وضع المقيس على صورة يقيس عليها هو ده عمل دليل القياس. لكن مش قبوله ورفضه، قبوله ورفضه عند علماء الأصول دي قضية ثانية خاصة. خلاص يقبل ازاي ويرفض ازاي؟ قلنا القياس له أركان أربعة، متى توفرت قبل، ومتى لم يكن فيها ركن من الأربعة فقط. رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم، وحكم الفرع وعلة تجمع بين الفرعين. دي أربع أركان القياس، لو وجدت من القياس صحيح شغال، لا ما وجدتش القياس باطل نرد. الأدلة التي مناطها العقل هي عمدة علم المقاصد، عمدة علم المقاصد. لما نيجي نبدأ كلامنا عن المقاصد قبل ما نعرفها نقول هل لنا حاجة فيها؟ هل أنا وأنت لنا حاجة في علم المقاصد؟ نعم لنا حاجات، مش حاجة واحدة، حاجات. حاجتنا لدراسة علم المقاصد تكون بالمقاصد، تكون بالمقاصد. النهاردة لما نسمع بعض التعبيرات مثلا كالتي كتبها الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، أي مسألة في كتب أصول الفقه لا ينبني عليها عمل ملموس للمكلف فهي عارية، المسألة عارية ما ليس لازمة يعني، لا طائل من ورائها. وأكم من مسائل الأصول فيها كلام، ده كتب الأصول فيها كلام كثير جدا عاري. ليه عارية المسألة؟ لأنها ما نزلتليش على أرض الواقع وتطبقت، أصبحت كراء علمي موجود في الكتب قد ينبني عليه أمور أخرى. النهاردة مثلا لما أدرس في باب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأدرس صدق النبوة، إيه مدخل أو دخل مبحث صدق النبوة في باب أفعال وتقريرات وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن باب الأولى أن ندرس علم السنة وصلته بعلم الأصول؟ هذا أولى من أن ندرس صدق النبوة أو من صدق النبوة، طالما احنا نتكلم في شيء جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين. النهاردة يا تدريس صدق النبوة فمسألة مش موجودة أصلا. تدرس في مباحث الحكم، تجد في باب الحكم الحكم ومباحثه، إيه مباحث الحكم؟ أربعة: حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه والحكم ليه الأحكام. يجي في الحاكم ويجي يدرس لك بقى الحسن والقبح، حسن الأحكام الشرعية وقبحها، ويقبل ولا يقبل. يعني لما نسمع عن الإمام الطوفي صاحب كتاب البلبل في أصول الفقه الذي اختصر فيه روضة الناظر، كتب كتابه التحسين والتخبيح العقليين، خرج في مجلدين كبار فاق 2000 صفحة عشان أتكلم في جزئية واحدة في الحاكم. طب إيه دخل الأصول في هذه الجزئية؟ وأقوال أشعر والمعتزلة وأهل السنة ودقالوا وقالوا ورد ورد الرد والاعتراض ورد الاعتراض، أمور أصبحت ثراء علمي. تذكر مرة شيخنا الشيخ عبد الله الحجازي رحمه الله عليه، كان رئيس جامعة الأزهر سنة 74 الله يرحمه الشيخ، كان يدرس غاية المرام في علم الكلام، غاية المرام في علم الكلام. ولما نسأل الشيخ: يا مولانا ولا يحفظ ما تفهمش، أنا بدرسه بقالي 71 سنة ما فهمت السطر فيه. تخيل علم، يعني لما تسمع عن عبد الله الحجازي علم في علم الاعتقاد، هو الذي صنع قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وفي أقل من عامين تقريبا ناقش وأشرف 13,000 رسالة علمية، ماجستير ودكتوراه، كم هائل. كان الشيخ بن باز يفتخر به إلى أن مات هذا الرجل، من رجل يعني علم العقيدة يكفى له هو هذا الرجل، وكان سلفي المعتقد. رسالته كانت في اعتقاد ابن القيم، ابن القيم وعقيدته، ستر الأستاذية بتاعته كان اسمه هكذا، ابن القيم وعقيدته. إلا أن هذا الرجل على رسوخ علمي وقدمه الثابت في علم العقيدة كان يقرأ في الكتاب ولا طائل له. لما أخذ نصوص كاملة من هذا الكتاب أضعها مبحث الحاكم في أصول الفقه، تخيل بقى إيه اللي هيحصل. أصول فقه مع كلام من أصول الاعتقاد، لدى مفهوم ولا مفهوم. فحشي مباحث كثيرة جدا بأمور لا طائل لها، أصلا ملهاش في الواقع كلام، ملهاش، مش موجودة في الواقع كلام. لما تكلم الإمام الغزالي على أن أفضل العلوم ما ازدوج بين النقل وبين العقل، اللي كان فيها شيء من النقل وفيها شيء من العقل. طيب ليه؟ لأن النقل سيرد إليك دليل والعقل سيستنبط منه حكم، والمقصد منه والغاية أنك تقف مع هذا الكلام على حكم شرعي تطبقه. طيب يعني حاجتنا قلت تتنوع بتنوع الحاجات نفسها، المقصد نفسه. يعني العالم النهاردة هل له احتياج بعلم المقاصد؟ لما تسمع أن الإمام الشاطبي فرض على أهل العلم علم المقاصد، كل من يتصدر في العلم يتصدر للإفتاء بالأخص الإفتاء بالأخص، الإفتاء بالأخص أن يكون على درجة عالية من علم المقاصد، فهما وإدراكا وتطبيقا واعيا لهذا الأمر. لما تسمع في كتب الأقدمين إن فلان ابن فلان في ترجمة، فلان ابن فلان ابن فلان من أوعية العلم، أنا كنت أرى بعض أولادنا الصغار يفرحون بهذه الكلمة ويطيرون فرحا ويكتبونها وأنها من مناقبه. قل يا أخي اصطبر، هذه ليست من المناقب، هذه كلمة كتبت من صاحب هذه التصنيف من المصنف بأدب جم. الوعاء هو الذي يحمل فيه العلم بلا استفادة، فإذا صب الوعاء صب منه العلم بلا استفادة، فكأنه حاصد للعلم لا واع له، أي بمعنى لا فاهمه لا مدركه، ما عندوش إدراك لما يعني. هذه الكلمة لما كتبها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء على شخص أو على اثنين على ثلاثة، هو يمدحه من طريق حفظ العلم فقط ليس إلا، لكن يذمه من طريق آخر عدم فهمه لما يحفظ. وأكم منا من يعيش بيننا الآن يحفظ ولا يفهم، ولو تعلم العلم وقال أنا أحفظ فقط لكفان، لكن هو يحفظ ويناطح الكبار في الفهم على أنه يفهم. هذا نبيك لما قال في حديث عبد الله بن عمرو من يرد الله به خيرا قال يفقهه في الدين، يفقهه في الدين أي يفهمه الدين، والفهم إدراك المعلوم على حقيقته، لأنه في الأصل أنه علم، لكن الوعي عندنا حفاظ كتار. طيب هل يحفظون ذلك؟ لهذا علماء الحديث يفرقون بين في التعامل مع النصوص بين الرواية وبين الدراية، بين الرواية وبين الدراية. لما يكون الإنسان صاحب رواية يبقى واعي للعلم، واعي للعلم كالكوب تماما، لكن لما يكون صاحب دراية يختلف الأمر معاه، يكون من منضبة الاجتهاد من أصحاب الحل والعقل. يفرض على هؤلاء أن يكونوا مع أنهم وعاة للعلم أن يكونوا على إدراك لما يعلموا به، اللي هم وعيون ده الحافظينه يكونوا على إدراك تام بهذه القضية، وإلا سينفك الأمر من يد الإنسان. ابن القيم في كتابه إعلام أو أعلام الموقعين يقول ينقسم الناس إلى النصوص إلى قسمين، قسمين اثنين، قسم نصيين نصي بحث، وقسم قوليين. يعني قوليين يا عم ابن القيم؟ لما يتكلم عن القوليين أي أن قسم يعتني باللفظ فقط، وقسم يعتني على ما وراء اللفظ. لما يجي يشرح يقول لي قسم يعتني بالجواب على قوله ماذا قال، وقسم يعتني بالجواب على قوله ماذا أراد من قوله. هو قال كده ليه؟ وده اللي هم لما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل ابني البيضاء في الجنازة يعني إلا وكبر تسعا، تسع تكبيرات. النهاردة بسمع من ولدنا أن التكبير على الجنازة تسعة من السنة، حكم شرعي بيطلع. طيب عندي حديث في السنة الأربعة أن النبي صلى على جنازة وكبر سبعا، أقول إيه؟ أن التكبير على الجنازة سنة سبعة. طب عندي كمان حديث بيقول النبي صلى على جنازة وكبر ثلاثا، وأورد ذلك في الموطأ أن المسألة على أربعة أقوال، ثلاث تكبيرات وأربع تكبيرات وسبع تكبيرات وتسع تكبيرات. هل في كل قول أقول سنة؟ العم يقول لك إيه؟ مين فيهم السنة عم الشيخ؟ كمان ده بنسمعه كتير جدا، بنسمعه ليه؟ لأنه اهتم كما قال ابن القيم ماذا قال، وعلى كده كمان ما بقيش واعي بكل ما قال، حفظ حديث واحد بس وظن أنه أدرك العلم كله بحديث واحد فقط، وإحنا بنتكلم في حديث واحد لا تعارض بينه وبين غيره. فلو كان أن بين الأحاديث تعارض ماذا سيفعل؟ فالأولى من أنك تهتم ماذا قال، وهذا له اهتمامه ولذا قدره، وأنا لا أحقر من شأن هذا، ولكن الأولى أن تهتم بماذا أراد من قوله. ماذا أراد من قوله؟ بعلم المقاصد، بعلم المقاصد. وهذه لما نعرف في تعريف كلمة المقصد هي الغاية النتيجة المأمول. لما أقول له الغاية من كذا كذا يجي يقول لي طيب الغاية دي هو أنا اللي هطلعها؟ هو أنا اللي هعرف مراد النص شكله إيه؟ قبل ما أدخل في هذه الجزئية لابد أن تعلم أن هناك ثمة فرق بين الدليل والنص. الدليل والنص، النص هو الذي ينص على المسألة مباشرة بلا اختلاف فيه، وأخذت عند العلماء من منصة العروس. لما تخش عرس كده تلاقي كرسي كبير ما بين الكراسي الموجودة، تعرف إن دي منصة عرس، في عروسة هتقعد هنا وفي عريس هيقعد هنا، لأن هذا الكرسي نص على وجود العرس. فالنص هو الذي يكون أو تكون فيه الدلالة على الحكم بلا اختلاف، لا يقبل إلا رأي واحد وحكم واحد. أما الدليل هو دلالة في قرآن أو سنة أو ربما إجماع أو قياس أو عرف أو قول صحابي أو استحسان أو مصالح مرسلة أو حتى شرع من قبلنا، كل هذا وارد على الدليل، يخرج منه دلالة على حكم، يعني بمعنى يقبل الرأي الثاني، يقبل الرأي الثاني. فالمسألة إن كان فيها رأي واحد دلالة واحدة يحق لي كأصولي أقول والنص عليها كذا، لأننا نقرأ في الكتب الأصول ونص على حرمة كذا بكذا، كما يقال ونص على حرمة الخمر بقوله فاجتنبوه، خلاص يبقى عرفت كده أن ده نص هذا الأمر. لكن لما يجي يقول لي والدليل على أن الذي لا يطيق الصيام في رمضان أن يفدي قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه، يبقى أسمع أن الرأي فيه وفيه، في دليل يحتمل ويحتمل، في دليل لا يحتمل، فالدليل الذي لا يحتمل أسميه نص. ليه بفرق بين الاثنين؟ لأن لما تسمع كثير أن كلمة نص يغلب على ظنك أنها قرآن أو سنة، لا، في من القرآن ما احتمل أكثر من قول. حضرة الفات تكلمنا على قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، وفي أدلة من السنة النبوية الشريفة صحيحة في البخاري ومسلم تحتمل أكثر من قول، كحديث عائشة حديث غسل الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا ويتطيبوا، ومن الحديث قال ابن حجر في الفتح يحتمل الوجوب ويحتمل السنة. أسميه نص؟ لا، أسميه دليل، أسميه دليل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى دليل لا تسمى نصا، وفي أقوال في القرآن أو أدل أو آيات في القرآن الكريم لا تسمى نصا ولكن تسمى دليل. علم المقاصد يتعامل مع الأدلة لا يتعامل مع النصوص، إلا إذا اعتبرنا مجازا أن النصوص تدخل من ضمن أقسام الأدلة، لكن هو يتعامل فيما يحتمل أكثر من رأي. مرة ذكرت ما يسمى عند الفقهاء بالتلفيق الفقهي، قلت أن التلفيق الفقهي شيء عند الفقهاء دروا عليه قديما وله أصول، في ملفق وملفق له، والمسألة التي عين التلفيق ثلاث أركان، كان ده حنجلش من عندنا. ذكرتنا كتاب عمدة التحقيق والتلفيق والتقليد لمحمد سعيد الباني من الكتب الكبار، استغربت لما جه واحد من ولادنا يقول لي أنا استغربت لما لقيت الكتاب مطبوع، قلت له هو أنت كنت عايز الكتاب مش مطبوع وأنا شفته في المنام؟ الكتاب موجود، بل وتكلم عليه إمام ابن عابدين في رسالته نشر العرف في من بنى من الأحكام على العرف، ابن عابدين بتاع الحاشية المعروف ضد المختار. فهذا الكتاب أصل فيه ابن عابدين قضية أن العرف يدخل في الأحكام الشرعية. إزاي العرف يدخل يا مولانا؟ يدخل كدليل شرعي، لأن العرف قبل ما أقول أنه يدخل في أحكام الشرعية له أصول وضوابط وقواعد لاعتبار العرف عرفا. بعدين أقول ده دليل يصلح ولا لا يصلح، عشان ما يجيش أقول لي عرف السكارة وأسأله ما حكم الخمر، هيقول لي حلال حلال حلال حلال، لأن ده عرفهم بيشربوا الخمر، لا، هل يعتد بهذا العرف؟ لا، العرف له شروط وله ضوابط وله قواعد. فعلم المقاصد ينبني عن الأدلة ذات الحجية التي تقل عن الأدلة المتفق عليها حجية. طيب وهل ينفرد بها؟ يعني هل ينفرد علم المقاصد بالمصالح المرسلة؟ لا، هل ينفرد علم المقاصد بسد الذرائع؟ لا. هل ينفرد علم المقاصد بالاستحسان؟ لا. ليه؟ لأن هذه الأدلة المختلف في حجيتها لا تنفرد بالدلالة إلا إذا استندت إلى النصوص. فأولي المصلحة لا تعد مصلحة إلا بالقرآن أو بالسنة أو بقول الصحابي أو بالإجماع أو بالاستحسان أو عرفا. فأصبح فيها أمور على ست أقوال على ست أقسام لاعتبار المصلحة مصلحة. مش حد هيقول لي دي مصلحة ويسكت. لا، عشان المصلحة تكون مصلحة مرسلة للمكلف لابد أن يقف مع هذه الأمور. في التلفيق الفقهي قلت أن ينزل المجتهد، والمجتهد شرط فيه أن يكون مطلقا. للمجتهد نوعين: مجتهد نسبي يجتهد في المذهب بس، ومجتهد مطلق يجتهد في كل الآراء، عنده آلية الاجتهاد في كل المذاهب، يصير مجتهد مطلق. أما المجتهد النسبي هو الذي لا يتخطى مذهبه فقط، كالإمام البهوتي في الحنابلة، كالإمام خليل في المالكية، كالأنصاري في الشافعية، كابن عبدين مثلا أو غيره في الأحناف. فالمجتهد ده يصير مجتهد نسبي، بخلاف مثلا ابن تيمية عند الحنابلة، هذا مجتهد مطلق يجتهد في كل المذاهب تماما. خلاص، كالإمام ابن أبي زيد القيرواني في المالكية أيضا كذلك، كالإمام وغيره وغيره من باقي الأئمة. نزول المجتهد من مذهبه إلى مذهب معتبر دليل ودلال، بغية تحصيل الحكم الشرعي، ده معنى التلفيق. أنا مالك المذهب النهاردة، وجاني واحد يسأل عن قضية معينة، لو أفتيته على مذهب المالكية لن أحصل الحكم الشرعي، مش هيعمله. لكن ربما بحنكة المفتي لو نزلت من رأي المالكية للشافعية أو الحنابلة أو الأحناف قد يفعل هذا الحكم تماما. الدفن في التابوت، التابوت المعروف عند أهل الكتاب، مكروه شرعا عند المالكية والشافعية والحنابلة. وجاء إنسان يقول أن الرمال هائلة، قل هذا في كراهة أن تدفن في التابوت، لكن كلما يحفر القبر تهيل الرمال، كلما يحفر القبر في اللحد والشق تهيل الرمال، فلم يكن للقبر حدود. ننزل من أقوالنا الثلاثة بقى، من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى قول الأحناف ويقول ويجوز الدفن في التابوت. بس زمان كان في أمانة في العلم، لما يكون صاحب الكتاب مثلا شافعي ويفتي بهذه المسألة يجيني من القوسين يقول لي تلفيقا، عشان أنا كقارئ أعلم أن هذه خلاف مذهبي، المذهب ثاني غير مذهب صاحب الكتاب بيقول بهذا الكلام. طب إزاي اختار هذا المفتي أو هذا الشيخ هذه الفتوى لهذا المستفتي؟ بعلم المقاصد، بعلم المقاصد الغايات، لأن الغاية من وجود الأحكام الشرعية تنفيذ الحكم الشرعي. فأوجب الإمام الشاطبي علم المقاصد على من يتصدر الإفتاء اللي حيتكلم في الناس، يليه في المرتبة الدعاة والوعاظ. لما يسمع قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما معنى كلمة بصيرة؟ قال البصيرة الغوص في مدلولات الألفاظ، لأن أنا عندي مدلولات الألفاظ حاجتين اثنين، مدلول ظاهر أسميه منطوق، ومدلول باطن، وإن كان التعبير طبعا قد يتشكك منه البعض أنه ظاهر وباطن، لكن هذا اسمه في الأصول. مدلول باطن يسمى فحوى المنطوق، فحوى المنطوق. قد تكون نص موجود معين، إنما التصفيق للنساء كما في حديث أحمد، نجد أن الأئمة الأربعة أخذوا منه حرمة التصفيق للرجال. لا، منين؟ إيه دخل الحرمة في حديث بيبيح التصفيق للنساء؟ قالوا منطوقه، دلالة المنطوق حصرت وقصرت التصفيق في إباحته للنساء فقط، فما عدا ذلك بالفحوى نقول حرمته على ما عداهم، فقالوا بحرمة التصفيق للرجال. يبقى إذن عندي دلالة ظاهرة منطوقة ودلالة داخلة في المنطوق، داخلة في المنطوق بأفهمها بقى بأنواعها، ممكن تكون مفهوم مخالفة، ممكن تكون مفهوم صفة، ممكن تكون كذا كذا. في حديث إسبال الثوب، حديث الصديق، لما النبي يقول للصديق لست منهم يا أبا بكر، من جر ثوبه خيلاء، مسك ابن حجر في قضيه خيلاء دي وقال لي هذا يسمى عند الأصوليين بالمقيد بالصفة، يعني كأن الحكم الشرعي نزل على صفة الخيلاء، فإن لم يكن كذلك فالحكم ينتفي بانتفاء الصفة. كذلك صفة العباءة في نفس حديث عائشة رضي الله عنها، أهل العباءة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا ويتطيبوا. طب الأمر وارد لأهل العباءة، هل أقول غسل الجمعة مستحب لكل الناس؟ منين؟ لأن الأمر وارد بالوجوب على أهل العباءة فقط، خلاص؟ بغض النظر عن الحكم الشرعي ده الرايح ولا غير رايح، أنا بدي أمثلة، أضرب الأمثلة بس لنزول الكلام. فالدلالات إما أن تكون ظاهرة منطوقة، وإما أن تكون خفية مفهومة من فحوى هذا المنطوق. لابد لابد لابد من المتصدر أن يكون صاحب بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وكما قال تعالى أيضا في غيرها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إيه الحكمة؟ قالوا وضع الشيء المناسب في المكان المناسب بالتوقيت المناسب. من سيكون مع هذا المناسب المناسب المناسب؟ الحكيم صاحب البصيرة. اجمع بالآيات صاحب البصيرة. فقالوا يقل مرتبة الوجوب في علم المقاصد من العلماء واجب بلا خلاف، واختلفوا في قضية الوعاظ. جماعة اللي بيلتقوا منابر دي حالتنا، هل يوجب عليهم ان هم يكون واجب عليهم ان يتعلموا علم المقاصد؟ اللي بينزل من الجمعة يتصدر الافتاء هينضم للقسم الاول، واللي بينزل من الجمعة ياخد مدرسة ويطلع على الباب زي المصلين ما يلزموش هذا الكلام، بل يكون من السنن عليه وليس من المفروضات من الواجبات. ثم تأتي المرتبة الثالثة المدعوين المكلفين. هل يشترط للمكلفين علم المقاصد أن يعلم علم المقاصد؟ رجح الإمام الشاطبي أن المكلف له أن يكون له باع على قدر الأحكام التي يطبقها في علم المقاصد، وإلا أصيب بالفتور كما قال. لو عرف الإنسان المقصد والغاية من عباداته، من صلاته، من صيامه، من زكاته، من حجه، كل هذه الأمور النهاردة لما يعرف الغاية منها إيه، هل حيكون زي الإنسان اللي بيفعل هذه الأمور بلا غاية؟ لما تروح تبدأ حاجة في النهاردة بمجرد ما تلبس إحرامك وتتجرد عن مخيطك وانت مش عارف ليه أصلا، هل ده حيستوي بمن يتجرد من مخيطه إلى محيط من قطعتي إزار ورداء؟ ويبدأ بقى أعمال حج لو إنسان نظر فيها عقليا لا وجد لها، غرفة فارغة يطوف حواليها، حجر يقبله هنا وحجر يرجمه هناك، يبيت في العراء، يهرول بين جبلين، يظل يوم كامل في عرفة، وهكذا دواليك أفعال الحج المعروفة لو نظر عليها عقليا ما وجد فيها شيء ملموس. طيب لو يعلم غاياتها هل سيتساوى مع الذي يعلم مع غاياته؟ الأمر يكون مختلف تماما. فقال الإمام الشاطبي في موافقاته أقل ما يحصل من المكلف يحصل من علم المقاصد ما تستقيم به عبادته، ما تستقيم به عبادته. ثم جاب لي جملة كده قال لي وما دخل في غيرها. يعني أنت راجل مهندس ربنا كرمك ما حتتاجر فيه، تخش فقه البيوع تعرف إيه الغاية من تحريم الغرر، الغاية من تحريم الغبن، الغاية من تحريم الربا، الغاية ليه؟ علشان لا تصاب بالفتور، لا تصاب بالفتور. إيه الضابط في هذا العلم بالنسبة للمكلف بالذات؟ الضابط في هذا العلم أن تستقيم به العبادة كما قال. ليه بنركز على هذه الكلمة؟ لما بدأ نجم علم المقاصد رأينا المتساهلين اللي هم يصح أن نطلق عليهم الزئبقيون، مثال زي الزئبق ده تمسكه من هنا تلاقيه هنا، تمسكه من هنا تلاقيه هنا. بدأ يتكلم عن علم المقاصد حتى نفض يده من دين الإسلام بالكلية تماما، على اعتبار أن علم المقاصد هو الأساس. لا، هو ليس بأساس علم المقاصد. عشان كده أنا طالع معك سلم سلم كده درجة درجة. علم المقاصد بينبني على أدلة مختلف فيها، الأدلة المختلف فيها لا تعتبر أدلة إلا إذا استندت إلى النصوص، إلا إذا استندت إلى النصوص. ليه؟ لأنها هي أصلا مختلف في حجياتها. طب اللي بيعضدها النص. طب ليه ما خدتش النص وصرت الدليل ده؟ لأن النص هنا يسمى دليل يحتمل ويحتمل، فحجيب قياس أقوي بدلالة عن دلالة، أجيب قول صحابي أقوي بدلالة عن دلالة، أجيب به مصلحة أقوي به دلالة عن دلالة، أقوي به استحسان أقوي به عن دلالة عن دلالة. مثال بسيط جدا، الإمام الشافعي في القديم كان يتكلم عن بيع العينة اللي هو صورته حاليا يسمى عند الناس الحرق، اللي يجيب له حاجة ثمنها 1000 جنيه آجل ويبيعها حاضر ب900 جنيه، حط 900 جنيه في جيبه وروح ويدفع 100 جنيه كل شهر لغاية لما يتمهم 1000. كان يحرمه في القديم ويقول هذا عين، بيع العينة، بيع العينة حرام، إحدى البيوع المحرمة. لما نزل مصر تغيرت الفتوى وأجازه الشافعي، إلا أن الأئمة الثلاثة إلى الآن يقولون بحرمته، يعني المذاهب الثلاثة تقول حرام. وبدأت المالكية في متأخر المالكية يحتال على الأمر ويقول إن تغير البائع من بائع لبائع يعني قضايا كبيرة جدا، مش عايز أغوص في المسألة، لكن أنا عايز أتكلم على إيه اللي خلى الإمام الشافعي يغير فتوى من القديم إلى الجديد في 17 مسألة. عدهم شيخنا الشيخ أبو زهرة في كتابه الإمام الشافعي 17 مسألة تغير فيهم الشافعي من القديم إلى الجديد. ليه؟ قالوا استحسانا لحال الناس. طب أنت لو رجعت شوية في كتاب جماع العلم ستجد أن جماع العلم فيه كتاب اسمه إبطال الاستحسان، لأن في 3 كتب للشافعي جوا جماع العلم، من ضمنهم المطبوع، طبعا نتكلم عن طبعتنا القديمة، طبعتنا القديمة مش الجديد، طبعا القديمة كان بيطبع في 4 كتب مع بعض والخمس كتب مع بعض تفسيرا على طلبة العلم. أما الآن لو ليه كل ورقة من الكتاب يطبعها كتاب لوحده ويجلدها ويبيعها لك هيعملوا كده، لأن أصبح سوء الكتاب بالهمزة مش بالقاف، لأنه أصبح الأمر تجارة محضة فقط ليس علم. فالمقصد كان الطبعة القديمة فيها 3 كتب كان من ضمنها كتاب إبطال الاستحسان. ليه؟ طب يا عم الشيخ ازاي الشافعي يكتب كتابا كاملا بعنوان إبطال الاستحسان ونجد هذه المسألة من فقهه يقول استحسانا بحال الناس؟ لأن الشافعي يقسم الاستحسان إلى قسمين، استحسان بالنص يستند إلى دليل، واستحسان بالتشهي. بالتشهي ليه؟ بالتشهي كلمة الاستحسان دي أصلها حسن، حطينا فيها ألف وسين وتاء حروف الزيادة، نزود مبنى الكلمة عشان تزود معناها، أي طلب حسن في الأمر بزيادة، خلاص. ولذلك قالوا الاستحسان عد الشيء حسنا، اللي يعد الشيء ده حسن يسميه مستحسن للأمر. طب هتستحسن بأسس وقواعد شرعية ولا هتستحسن بهواك؟ استحسنت بهواك استحسان بالتشهي يسميه الشافعي، ولما غلب على وقته هذا الأمر سمى كتابه إبطال الاستحسان. أنا مش عارف الشافعي لو بعث الآن هيكتب إيه أو هيسمي كتابه إيه، إذا كان في عهده كان إبطال الاستحسان بهذه الصورة، لأن الاستحسان بالتشهي غلب على الاستحسان بالنصوص. فلو طلع دلوقتي هيكتب إيه؟ الله أعلم. اللي خلى تلميذ الربيع بن سليمان المرادي يكتب كتابا يسميه مناقب أبو جهل. مناقب، أنا كتبت مرة مقالة بالمناسبة أبو جهل وإخوانه المفترى عليه، فبعث لي واحد من طلابنا يا شيخ يا اللي بيقول لك شيخ بكرة تقول لي أبو جهل بيحدث بالناس، طب أنت حمار مش فاهم أنا ذنبي إيه؟ يعني أنت مش فاهم أنا ذنبي إيه؟ وسمعنا كده دلوقتي أنا، أنت مش فاهم أنا ذنبي إيه؟ أنا مش ذنبي حاجة، أنا قلت أبو جهل وإخوانه المفترى عليهم كتب مقالة في جريدة الحياة على أساس الواقع اللي إحنا عايشينه. افترينا على أبو جهل كتير جدا جدا بمقارنة ناس، أبو جهل مات بجسده بس لكن فكره إلى الآن حي موجود بيننا، بل طور، يعني طور إلى ما هو أكبر مما كان عليه في فترة النبوة. الشاهد أن لما أجي أتكلم على قضية معينة يبقى لازم أعرف أسبابها إيه، مش أقول يا عم ما فيش حاجة عند الشافعي اسمها استحسان، ده عامل لي كتاب اسمه إبطال الاستحسان، يبقى أنت ما قرأتوش، ما قرأتش الكتاب، ما شفتوش، تسمعت عليه بس في إعلان ولا في شيء ولا بس. لكن لو قرأت الكتاب وعرفت أن الإمام الشافعي بيقسم الاستحسان لقسمين ستعلم هذا الأمر جيدا. يبقى إذن لما أعد شيء حسن يبقى لابد أن أرتكز على شرع، على شرع مش على هوى، لا أستحسن بهواي. وأما من نهى النفس عن الهوى، لو استحسنت بهواية كل الأئمة هترفضه، لكن برز نجم الشافعي في الأدلة العقلية لقربه بالمذهب الحنفي. احنا عارفين طبعا قصة الشافعي وطلابنا الشوافع، أن الشافعي ولد في غزة ثم أودعته أمه إلى بطن من بطون قريش ليتعلم اللغة العربية وأصل أخواله وأعمامه من قريش ليتعلم اللغة العربية. ولما اشتد ساعده ذهب إلى المدينة فأخذ من مالك الموطأ، ثم ذهب إلى العراق. فلما ذهب إلى العراق كان نجم الإمام أبو حنيفة، وإن كان الحنيفة كان مات لكن كان القاضي وكان الصاحب الثاني محمد بن الحسن، وكان المذهب الحنفي سائد في هذه المنطقة. ومشهور عن المذهب الحنفي أن قليل الأثر عظيم العقل، عظيم الرأي إن صح التعبير، كان الرأي في غالب. وقلت قبل ذلك أن سند أبو حنيفة في الرأي ينتهي إلى عمر رضي الله عنه، لأنه يأخذ من ابن مسعود قلبا وقلبا، سند أبو حنيفة كله من ابن مسعود. ومأثور عن ابن مسعود أثر أورده ابن القيم في كتابه المنار المنيف، وأورده في إعلام الموقعين، أن لو سلك الناس شعبا وسلك عمر شعبا لسلكت الشعب الذي فيه عمر. فكل فتاوى ابن مسعود تنتمي إلى عمر رضي الله عنه، جمعت شعب أبو حنيفة، سند أبو حنيفة في أقواله بالرأي تنتهي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو حنيفة مش صغير، مش عيل صغير، أبو حنيفة ما بيفهمش حاجة. نوصل بين الأمر إلى من كفر أبو حنيفة، لأن الأمر أصبح أن الكلام يتناقله الصغار. نلوك الكلام كما قال الله تعالى في سورة النور، أصبحنا نلوك الكلام، بنتكلم ونحن شايفين بنقول إيه. أبو حنيفة الذي أوتي ربع العلم كما قال مالك، الناس عيال فقه على أبي حنيفة، ظهر من بيننا صغار الصغار من يتقولون على أبي حنيفة. هذه من الطماط الكبار. امتزج فقه الشوافع، فقه الشافعي، بين الرأي وبين النقل، كما قال الإمام أحمد: ما تعلمنا الرأي إلا من الشافعي. ولما سئل على النقل قال: ما تعلمنا النقل إلا من مالك. فهو يستحسن عند علماء تاريخ الفقه أن أحمد جمع بين نقل مالك ورأي الشافعي، جمع بين الاثنين. فلما رجع مصر، أو لما جه مصر صح التعبير، غير الفتوى استحسانا لحال الناس. لأنه مع أن طبعا في عهد الشافعي ما فيش حاجة اسمها مقاصد، ولا كان في مقاصد شريعة، ولا كان في علم اسم المقاصد، ولا حد كتب علم المقاصد، لكن الأسس والقواعد التي ذكرها الإمام الغزالي في المستصفى وبلورها الإمام الشاطبي في موافقاته كانت موجودة، لأن كل منهم لم يضع علما على وفق هواه، لكن الأسس والقواعد موجودة من زمان، من أيام هؤلاء. لما جلس مالك في المدينة كان من أشهر شيوخه عبد الرحمن ربيعة الرأي. وعبد الرحمن ربيعة الرأي هذا كان إمام الرأي في المدينة، يجمع بين المدينة وبين عمل أهل المدينة وبين عبد الرحمن ربيعة الرأي. أول من استفتاهم مالك، استفتى 70 رجلا وقيل 73 رجل أن يجلس ويحدث الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من استفتاه قال عبد الرحمن ربيعة الرأي. ليه؟ إيش معنى عبد الرحمن ده؟ قال: لأنه صاحب بصيرة، كما نقل عنه القاضي عياد في كتابه ترتيب المدارك، صاحب بصيرة. الكلام يتكلم عليه له ماذا أراد من قوله. المفتي الذي يكون على قريحة، احنا في دورة الإفتة قلنا يشترط من شروط المفتي أن يكون صاحب خبرة بعد العلم والدين، صاحب خبرة وصاحب قريحة. إيه الخبرة؟ كثرة فتاوى. كثرة الفتاوى دي حتوري له إزاي الأئمة الذين سبقوه درسوا هذه القضية. قريحة هي البصيرة اللي نتكلم عليها، هي البصيرة التي نتكلم عليها. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى احنا أطلنا النفس في قضية حاجتنا إلى دراسة علم المقاصد لتطبيق هذا العلم، ولأنه علم مظلوم من أهله ومن معاديه. من أهله لأن قلة من الناس الآن يتكلمون فيه، لأن العلم الأصول عامة علم يعني مستهجن، علم بعيد عن الأذهان. النهاردة اللي بتكلم في علم الأصول ده يعني حاجة بعيدة كده، بيعتبروا مجنون يعني. احنا بنرى هذا في وجوه الناس تماما، كل ما فتحت الآذان والأعين الناس لم تستعذى بالكلام ده، احنا مقرين بكده، لكن على يقين عندهم تام ان الرجل ده عالم. ليه عالم؟ عشان انا ما فهمتش. شوف بقى دينا غلب ازاي، طالما الشيخ بيتكلم كلام مش مفهوم وكلام مجعلص وكبير قوي والدنيا انا فاتح عينيه وفاتح وداني ومطرطقها كده وكل اذان صغير، بالرجل ده عالم، ولو بيتكلم بيقول الريان يا فيك. هذا للاسف هذا كلام واقع، انا احكيه بالمعايشه مع ابناء الطلاب كثيرا يعني. علم المقاصد ظلم منا بهذه الصورة، لأن احنا علم الأصول يختص بتسع علوم، تسع علوم منهم علم المقاصد، ده واحد من التسعة. فلما هجر العلم هجر ما عليه، كما قال الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، لما كتب باب فريد كذا من نوعه ما يحتاج إليه المفسر من أصول الفقه، لأن معلوم عندنا في أصول الفقه أن علم يحتاج إليه كل العلماء وقد لا يحتاج هو إلى أحد، كل علم من علوم يحتاج علم أصول الفقه تماما، يعني لقاعدة لأصل لدليل لأي شيء هيحتاج إليه، لكن هو قد لا يحتاج إلى أحد. لما نجد أن العلماء ظلموا هذا العلم، قاعد بيتكلم في الناس وبيقر بين الناس أمور عظام، أمور كبيرة جدا، لا سيما في مسائل النوازل الذي يتبلور فيها ويتوج علم المقاصد، لأن علم المقاصد ما توجه الإمام الشاطبي في موافقاته إلا لأنه هو الأصل في قضايا النوازل. قضايا النوازل النهاردة يتكلم فيها طفل الأنابيب، قضايا من قضايا النوازل، زراعة الأعضاء قضايا من قضايا النوازل. قيس على ذلك الاستنساخ اللي هو كان مسار سخرية بين الناس كثيرة جدا. كنت أذكر لأحد المشايخ مرة أن مجمع جدة، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جلست تدرس 13 شهرا و10 أيام الاستنساخ، وفي الآخر قالوا حرام. قال أنا قلتها في جمعة واحدة ساعة لربع، يعني اللي عملوا المشايخ 261 شيخ ب261 بحث ب261 معلق على هذا الأبحاث، واحد بيكتب بحث ويعمل منه أصل و260 صورة ويوزع الصور دي على المشايخ، وهو لما يجي الدور يقعد يعلقه بآلية معينة، ده بعد إيه؟ بعد ما الأطباء جلسوا وصوروا الاستنساخ للمشايخ عمم، ما تعرفش يعني استنساخ، فلا بد للمصور الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. أنت فصلت كل الموضوع ده ساعة إلا ربع في جمعة، لا ساعة إلا ربع قلت فيها إيه؟ أنا وأنت برضه حرام. فاتفقنا في الحكم، لكن آلية الحكم عايز أقول يعني إيه لازم 13 شهر و10 أيام في الادخار ده؟ فقلت لو استنسخ جلد للجماعة بتوع الحروق، عندنا الآن ما يسمى عند الأطباء ببنوك الجلد، لو استنسخ جلد هل يجوز ولا يجوز؟ فسكت ولم يتكلم. قلت له أدي الفرق بين المشايخ، أنا معذرة في اللفظ، قلت الفرق بين المحترفين والهواة، أنا آسف في التعبير في التمثيل بالاثنين، هذا الفارق بين المحترف وبين الهاوي. الاستنساخ أنواع، في المباح وفي المحرم تماما، والأصل في فتوى طبيب، هو اللي يقول لي في داعي كده ولا في داعي كده، مش حد يتكلم طبيب كمان حيفتي، ده كلام نحن بنسمعه. الشاهد أن مثل هذه المسائل تنبني على قضية المقاصد، ظلم هذا العلم من هذا الباب. من ناحية أخرى المكلفين المفروض يكلف بعلم المقاصد حتى يتعبدوا إلى الله عز وجل بغاية تجعله يستديم على عبادته ويصر عليها تماما، جعلته ينفض يده من عبادته تماما. وربنا رب قلوب، والله مطلع على السر مش مطلع على الجوهر، وجعلت الأمور كلها في النيات، وكلام ما أنزل الله به بالسلطان ملوش أصل أصلا في الشرع، فنفض إيده بدعوى علم المقاصد. أنا نسمع ناس كثيرة جدا تتكلم عن المقاصد وتفرض ويفرض لها في صفحات الجرائد والمجلات وعلى الشاشات كلام في المقاصد، بس مقاصد من؟ أنا لا أدري مين اللي كتبها، اتكلم فيها ازاي، قال فيها ايه، الله اعلم بها. فظلم هذا العلم كثيرا، ولهذا دعوة ندعو الله عز وجل بها ان يفشى اسس وقواعد هذا العلم بين الناس، افصلوه عن علم الاصول عشان ما تاخدش في ذنبه علم الاصول، هو اسهل بكثير جدا من الاصول، بس عشان هو باب في علم الاصول الناس كلها جريت منه بعدت عنه تماما. قلت في هذه المحاضرة كنت هتكلم على جزئين اثنين، مقدمات والتعريف هذا جزء، وعلم المقاصد بين المتقدمين والمتأخرين، علم المقاصد بين المتأخرين وبين المتقدمين. قالوا فيه أنا هأنهي المحاضرة النهاردة بالكلام على المقدمات دي خلاص اللي ذكرت فيها الحاجيات وليه بندرس فيها العلم ده، هختمها بتعريف علم المقاصد، ما هو علم المقاصد، وأبدأ المرة الجاية بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على علم المقاصد بين المتقدمين وبين المتأخرين، هو فين كان امبارح والنهاردة وصل لفين. كلمة مقاصد كما ذكرت كلمة جمع، والكلمة الجمع لا تعرف إلا إذا ردت إلى مفردها. أي كلمة جمع تكشف عليها في المعاجم مش هتعرف لها معنى، لازم تردها إلى مفرد الكلمة، مفردها مقصد، والمقصد هو الغاية والمأمول من الأمر الذي دخل فيه المقصد. لما أقول مقصد الحكم غاية الحكم، أنا بتكلم على مقاصد الأحكام الشرعية. تعريف الجملة دي، تعريف كتاب المد الإيه، فالمقصد قلت هو الغاية، فأنا عايز أعرف غايات الأحكام. هنعرف من التسلسل بين المتقدمين والمتأخرين أن ابن رشد مثلا صاحب ذات المجتهد اللي احنا بنشرح كتابه، جلس ذات مرة ليجلس غايات ليتعلم أو ليعلم غايات الأحكام، فكتب كتابه الشهير البيان والتحصيل، البيان والتحصيل، وخرج وطبع في 42 مجلدا، 42 مجلد طبع الكتاب في دار الغرب طبع القديمة، 42 مجلد، خد كل حكم من الأحكام اللي كتبها كتب الفقه ذا البداية، وأخذ يقول لي مقصدها كذا ويستدل على ذلك، مقصدها كذا ويستدل على ذلك. المقصد في بيان الغاية لابد أن يستند على الشرع عشان ما يبقاش مقصد عن الهوى، عشان كده دايما بنقول مقاصد الأحكام الشرعية، غايات الأحكام الشرعية. الأحكام أيضا كلمة جمع مفردها حكم، والحكم في اللغة بمعنى المنع، حكمت عليه بكذا أي منعته من الضد كما قلت. في الشرع بسميها وبعرفها خطاب الله تعالى سواء قرآن أو سنة، متعلق بفعل المكلف، أنت بتعمل فعل مكلف معين فبيكون الحكم الشرعي عليه. عشان كده أنا نبهت كذا مرة أن الأحكام الشرعية لا تنزل على الجمادات ولكن تنزل على استخدام الجمادات. تقوليش حكم الهاتف إيه؟ حكم التلفزيون إيه؟ حكم الكاميرا إيه؟ على اعتبار أنك تسأل حكم التصوير أقول لي حكم الصورة إيه؟ لأن الصورة قام بها أنا وأنت، أشخاص قمنا بالصورة، التلفزيون فتحناه على كذا وفتحناه على كذا، فاستخدامه إيه؟ لكن كمكلف هو في الأصل يعبد الله جبلة باتفاق أهل العلم. الجمادات من الأشياء المجبولة على عبادة الله عز وجل. الله خلق الخلق على صنفين، صنف عاقل وصنف غير عاقل. الصنف الغير عاقل للجمادات على طول الدوام، وإن من شيء إلا ويسبح بحمد. والغير عاقل على صنفين، صنف فيه طاعة دائمة والعكس، يعني طاعة دائمة أو معصية دائمة. طاعة دائمة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون، والعكس إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إبليس وزراريه. وقسم فيهما الطاعة والمعصية الإنس والجن، الإنس والجن. الجبليات تقضي على أن الجمادات عابدة لله عز وجل، فلما أسمع واحد يقول لي التلفزيون حرام أو لي أخي اتقي الله عز وجل، فليس بحرام بل هو طائع لأكثر منك، أنت قد تقع منك المعصية وهو لا. يقول لي عم الشيخ فيه وفيه، يقول له استخدامي أنا وأنت، أنا اللي استخدمته كده، هو مش هيفتح لوحده وإلا هيبقى التلفزيون ملبوس يعني في جن، مش كده ولا إيه؟ فخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، عشان الأحكام الشرعية تنزل على عملك، على فعلك أنت. على سبيل الاقتضاء، والاقتضاء فيه أربع أحكام، بتطلع لي أربع أحكام. إن كان اقتضاء اللزوم ده لازم بسميه واجب، إن كان اللزوم خفيف أسميه سنة، هذا اقتضاء. إن كان لزوم ترك الفعل واجب أسميه حرام، زي فاجتنبوه. غير أقيم الصلاة، أقيم الصلاة ده لزوم واجب، ما فيهاش حد هيقول لي الصلاة فيها وفيها، على النقيض تماما الحرمة، فاجتنبوه نفس القضية. أما إن كان طلب الفعل غير جازم، غير لازم، غير مقتضى به، ينزل إلى السنة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. شوف الخطاب اختلف، فأصبح فيها الأمرية غير لازمة، فنزلت درجة السنية. أو لما انتزع النبي يده من أكل الضب، أحرام هو؟ قال لا، تعدد الروايات، بل تعوفه نفسي، ليس من طعام قومي، كذا كذا، قالوا فيه بالكراهة. فإذا لو كان طلب الترك غير جازم هسميه مكروه، طلب الترك جازم هسميه حرام. طلب الفعل جازم حسميه واجب، طلب الفعل غير جازم حسميه مسنون، يبقى ده الاقتضاء. أو التخير، افعل أو لا تفعل. إذا تساوى الأمر لما سئل النبي في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود عن حلق الرأس، قال إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل، وإذا حللتم فاصطاد فاصطاد. خلاص عايز تصطاد اصطاد، إذا لم يكن لك حوجة للاصطياد فلا اصطياد لك. فقال الأمر فيه الإباحة، إذا تساوى فيه فعل ولا تفعل مع بعض، ننزل بعض. أو الوضع ما وضعه الشارع علامة على ما سبق، مانع للحكم، سبب للحكم، شرط للحكم، رخصة في حكم، عزيمة لحكم، أداء لحكم، قضاء لحكم. هذه أحكام وضعية تكليفية، مش وضعية يعني وضعية زي الأحكام الوضعية بتاعتنا في المحاكم، لا لا لا، هذه أحكام وضعية تكليفية، وهذه أحكام تكليفية شرعية وضعت علامات عليها. لما يجي ابن كده عقل يروح قاتل أبوه، نقول له القتل مانع للإرث. ليه مانع للإرث؟ لأن الإرث واجب، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، ابنه قتله. ليه؟ قال لا يرث القاتل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح هنا القتل مانع على إيه؟ على تطبيق عدم استحقاق الإرث. طب لو عكسناها، جي الأب ورح قتل ابنه، أصبح مانع للقصاص، لا يقتل الأب بابنه. شوف الحديث اختلف إزاي. فأصبح هنا مانع لشيء، هنا مانع لشيء ثاني، فأصبح علامة على حكم شرعي، فأصبح حكما، ها، نسميه حكم وضعي. يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخير أو الوضع، ده الأحكام. فخمسة عند الجمهور: واجب، مندوب، يتوسطه المباح والمكروه والحرام. وزاد المتكلمين: الصحيح والفاسد. وزاد الأحناف بتوع الفقهاء عن المنهجين بقى اللي بقولك عليهم: الفرض والحرام، سموه حرام لذاته وحرام لغيره. هذه الأحكام لها مقصد، اللي بنسميها مقصد تطبيق الأحكام الشرعية، مقصد تطبيق الأحكام الشرعية اللي بها مثلا كما قلت يفتي المستفتي بالتلفيق، وبها يستديم المكلف أنا وأنت على الطاعة حتى لا يحدث عنه شيء من الفتور، ويعزف عن أن يطبق هذه الأحكام دون جدوى. يعني كل يوم بيصلي أصبحت ألف هذه العبادة، فإيش في العادة خلاه الأمر بالنسبة له مألوف، وظيفة كل يوم بيصحى الصبح يصلي. طب يصلي ليه؟ ما يعرفش. وهكذا ذلك. الشرعية، مقصد أو مقاصد الأحكام الشرعية. الشرعية نمرة واحد: وصف الأحكام ووصف المقاصد. يبقى المقاصد لا تكون إلا شرعية، والأحكام لا تكون إلا شرعية. فلا يوصف أمر منطقي أو جدلي أو كيميائي أو رياضي أو كذا أو كذا أو عقلي بأنه مقصد وغاية لحكم شرعي. عشان كده دائما بنقول مقاصد الشريعة، مقاصد الأحكام الشرعية لابد من وجود الشريعة دي عشان تبقى أي غاية تعرف في حكم شرعي، لابد أن يكون مستند لي أمر من الشرع، ما يجيش للعقل. والشريعة أصل الكلمة في اللغة العربية الشرعة، اللي حرفت بعد ذلك للكنة بعض الناس ترعة. والشرعة هي مورد ماء الإبل اللي بيشرب منه الإبل بالذات خصيصا. ليه؟ لأن الإبل عنده أنفة في الأكل والشرب، لا يشرب ولا يأكل إلا من مكان فيه نظافة، والمكان الذي يكون فيه نظافة في الماء يشترط فيه الجريان، مكان جاري، عشان المكان لما يكون في الماء حاجة غير نظيفة تيار الماء بيأخذها ويمشي بها. فقالوا شرعة الإبل لها مبدأ ولها منتهى. مبدأ يعني مصب، مكان يصب منه كده ويشرب منه، الإبل الطبيعية مش الإبل اللي عشرتنا. إبل عشرتنا احنا اللي عندها الحابل في النبل ويقول له زبار، لكن الإبل الطبيعية بتشرب بهذه الطريقة. استعروها العلماء من شرعة الإبل وضعوها على الشريعة، لأن لها مبدأ وهو الله عز وجل، ولها منتهى أنا وأنت المكلفين، فسموها شريعة، مجموعة من الأحكام التي يتعبد بها المكلفين لرب العالمين. للشريعة مجموعة من الأحكام يتعبد بها المكلفين لرب العالمين. شرط في معرفة الغايات أن تكون من الشرعية، عشان كده بقولون مقاصد الأحكام الشرعية. مرة جاية هنعرف أن من العنوان قسمنا المقاصد إلى نوعين. المقاصد لها تقسيمين اثنين، تقسيم خاص بالشرعية عامة، وتقسيم خاص بالأحكام التي تخرج من هذه الشرعية، نسميناها مقاصد الشريعة ومقاصد الأحكام، وكل منها لها تقسيمات سنبدأ بذكرها في المرة السابقة قبل أن نتكلم بين المتقدمين والمتأخرين. وأقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.